فذكر سبحانه وتعالى الدليل على بطلان إلهيتهم وبطلان عبادتهم، وذلك ببيان أنهم لا يملكون شيئا. من المستحق للعبادة؟ المستحق للعبادة هو الذي بيده الملك وله الأمر وبيده النفع والضر ويستجيب لداعيه. أما هؤلاء المعبودون من دون الله فإنهم لا يملكون شيئا من الوجود ولا تطمير، كما في وهذا المعنى يذكر ويثنى في القرآن: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. إذن يصلح من لا يسمع دعاء الداعين ولو سمع لم يستجب لدعائهم، أفيصلح للإلهية؟ فتضمنت الآية الدلالة على بطلان الشرك، وذلك ببيان بطلان إلهية ما سوى الله بالبرهان العقلي، برهان عقل. فمن لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا وهو مخلوق وهو محتاج فقير يحتاج إلى من ينصره. ثم ذكر الشيخ حديث أنس وحديث ابن عمر بروايته، حديث أبي هريرة الآتي. حديث أنس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج في رأسه، أصابته شجة أدمت رأسه صلى الله عليه وسلم بفعل بعض المشركين، إما بحجر أو شيء، وكسروا رباعيته، سن أحد أسنانه كسروا رباعيته. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ إنه لجهل وضلال وعدوان وكفر بالنعمة الكبرى. كيف يعني كان قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم، في استبعاد لفلاحهم، وهذه حالهم مع نبيه، يدعوهم إلى الله وإلى الفلاح وإلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم، وهم يقابلون ذلك بالتكذيب وأنواع الأذى. فأنزل الله: ليس لك من الأمن شيء، الله يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، حتى ولو شجك من شجك فالله يفعل ما يشاء، قد يهدي بعض أولئك، ليس لك من الأمن شيء. وهكذا في حديث ابن عمر فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول: اللهم لعن فلان وفلان. وفي الرواية الأخرى فسر فلان وفلان بثلاثة: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فأنزل الله: ليس لك من الأمن شيء. فهذه كلها تدل على أن الرسول وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله، مع ذلك يتعرض للشج وكسر الرباعية ويدعو ولا يستجاب له، ويقال له: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا شأن الرسول فإن هذا يدل على أنه ليس له من خصائص الإلهية شيء، فلا يجوز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فكيف بمن دونه؟ فمن غلا في الرسول وطلب منه ما هو من خصائص الإلهية أو توجه إليه بنوع من أنواع العبادة يقال له: إن الرسول عبد بشر، تعرض له الآفات البشرية من مرض ومن جراحة، وقد يدعو باجتهاد ولا يستجاب له، والله يقول له: ليس لك من الأمن شيء. هذا كله يدل على بطلان تأليهه من دون الله، وبطلان تأليه من دونه من باب أولى، فإنه تعالى لا يرضى أن يعبد معه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بمن سواهما، والله أعلم. كيف على هذه الأصنام؟ أي نعم يجوز. نعم، من الطواغيت الكفر، رؤوس الكفر المدبرة لهذا الظلم والعدوان والتسلط. هذا الرسول دعا عليهم لأنهم لهم خصوصية، ما دعا على كل باللعن، لأنهم لهم زيادة نكاية، لهم تميز في أذى المسلمين وفي إذى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا دليل على أنه إن الأمر لله، دعاء الرسول ما يستلزم أنه يتحقق ما أراده به، والله أعلم. الشيخ أحسن الله إليك، الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال في الشرح: وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة. خلاص جزاك الله سنت. هذا الشرح فتح المجيد بارك الله. شو قول أنت؟ استفهام إنكاري أو توبيخي، توبيخ أن يشركون ما لا يقول شيئا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني مما لي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه، لما أمر ربه في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال عليه الصلاة والسلام منذرا لعشيرته: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يمكن يا قومي. المهم أنه ناداه. وهذه الرواية فيها إجمال، وإلا فقد جاء التصريح بأنه ناداهم فخذا فخذا: يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا بني فلان. عددهم أفخاذ قريش، أنقذوا كذا في أوله. هذه الآية لعلها من أول ما نزل عليه: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني أنا النذير العريان. وفي هذا الحديث إنه نصص على عمه وعمته وابنته، بعدما عمه خصص: يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنقذ نفسك من النار، أنا لا أنفعك ولا أغني. يا صفية بنت عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، هذا ميسور، هذا أستطيع أن أعطيك، هذا معنى، لكني لا أغني عنك من الله شيئا، ولا أملك أن أمنعك من العذاب، ولا أن أنجيك من النار. ففي هذا الحديث في دلالة على البداءة بالنذارة وبالمناء وبالصلة بالأقرب فالأقرب، بالمنافع الدينية والدنيوية، البداء بالأقرب. وفي بعض روايات الأحاديث في هذا المعنى يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار، إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلاله، يعني صلة الرحم بالأمور الممكنة التي يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام. وعم الرجل وعمته وابنته وأولاده من أخص الناس به وأقربهم إليه، في دلالة على جد الرسول واجتهاده في الدعوة إلى الله وفي النذارة التي أمره الله بها في قوله: قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي الحديث الدلالة، وهذا هو المقصود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، لا يملك النجاة من النار لأخص الناس به وأقربهم إليه، ومن هذا شأنه لا يصلح أن يتوجه إليه بشيء من أنواع العبادة، ولا أن يوصف بشيء من خصائص الربوبية والإلهية، فهو عبد ورسول، عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فدل الحديث على ما دلت عليه الآيات السابقة والأحاديث من أنه عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيدل ذلك على بطلان ما يدعى له من الإلهية وبطلان ما يقصد به من العبادة من أهل الغلو. نعم، هذا هو ما يتصل بهذا الحديث، والله أعلم. نعم، اقرأ مسألتين ثلاثة بس. في مسائل: الأولى تفسير الآيتين. تفسير الآيتين، آية الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، تفسير آية فاطر، تقدم وجه إرادهما في هذا الباب، وهو اشتمالهما على ما يدل على بطلان إلهية كل مخلوق، وذلك أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لأنفسهم ولا لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ويستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الآية الأخرى أنهم لا يملكون شيئا، حتى القطمير من الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وما يهدي حاله، لا يصلح للإلهية. نعم. الثانية قصة أحد. قصة أحد هذا فيها إشارة، يعني ارجعوا إلى قصة أحد، فهي وقعة عظيمة كانت في السنة الثالثة عندما غزا المشركون النبي عليه الصلاة والسلام، فتصدى لهم المسلمون وقاتلوهم دفاعا عن المدينة، ولكن حصلت معصية من بعض الصحابة فنشأ عن ذلك يعني هزيمة على المسلمين، كما وصف الله هذا في سورة آل عمران، ثم ترادوا فنصرهم الله وهزم الله حزب الشيطان، فامتحنوا، امتحن الله المسلمين بما حصل لهم من هزيمة، وجاءت الآيات في سورة الأعراف: وتلك الأيام نداولها بين الناس، الآية قول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يبيعكم في أخراكم، إلى غير ذلك. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يقول: من فوائد حديث ابن عمر فيه دلالة على يعني القنوت في النوازل، وفيه دلالة على عظم شأن ذلك القنوت، القنوت الذي ذكره ابن عمر، قنوت من؟ قنوت سيد الخلق وخلفه سادات الأولياء، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء، هذا قنوت يعني في تصورنا إنه لا بد أن يجاب، لا بد أن يستجاب له، لا بد هكذا، لكن الله حكيم له الحكمة البالغة. قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يدعون على من؟ على بعض صناديد المشركين، فيتراءى للإنسان قبل أن يعرف ما حصل، يقول: هذا لا بد أن الله قد استجاب له، ولكن نزل في هذا الشأن: ليس لك من الأمر شيء، فإذا كانت هذه حال الرسول يدعو والصحابة وراهم يدعون ولم يستجب لهم في هذا الدعاء، دل ذلك على أنهم لا يملكون من الأمر شيئا وأن الأمر كله لله. حسبك إن شاء الله. سؤال يا شيخ، يقول: من يمنع من لعن المعين والدعاء عليه بحجة أنه قد يتوب قبل موته، ما صحة ذلك؟ قد يتوب ما يلزم أنه، إذا لا تبغض الكافر لأنه قد يتوب، ولا تقاتل الكافر لأنه قد يتوب، هذا غلط. العبرة بالحاضر والواقع، والله يفعل ما يشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. من فوائد هذا الباب أن المدعو عليهم الذي قال في يوم لعن الله فلان وفلان يدعو، اللهم لعن فلان وفلان، وفي الرواية الأخرى صفوان يدعو على صفوان وسهيل والحارث، أنهم كفار. نعم. الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. فيه أن الرسول خصهم لأنهم فعلوا من أعمال الكفر ما لم يفعله غالب الكفار، من ذلك شجهم للرسول، ومن ذلك تمثيلهم بالقتلى من الصحابة. الرسول ما لعن، يعني خصهم باللعن فلان وفلان لأن لهم نكاية في المسلمين وزيادة عداء وزيادة أذى، فخصهم باللعن. ولا الكفار عموما هذا في صريح القرآن: إن الله لعن الكافرين، لعنة الله على الكافرين عموما، لكن هذا تخصيص فلان وفلان. نعم. بعده: السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم، لما دعا على فلان وفلان أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فيها بيان أن دعاء الرسول على من دعا عليه من هؤلاء ما يستلزم مثلا شقاءهم وهلاكهم، فالرسول قد يدعو على بعض الناس ولا يستجاب. الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، كما أنه لا يملك أن يهدي أحد، إنك لا تهدي من أحببت، كذلك لا يملك يعني التسبب في شقاء أحد، فأمر الهداية والإضلال إلى الله، هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. يعني كان الشيخ يقول قوله تعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فيه إشارة إلى أن الله قد يتوب عليهم، لأنه جعل الأمر محتمل، وفعلا وقع هذا الاحتمال أن الله تاب عليهم فأسلموا، وفقهم للتوبة والدخول في الإسلام. نعم. الثامنة: القنوت في النوازل. في دليل على مشروعية القنوت في النوازل في الأحداث العظيمة التي تنزل بالمسلمين من كيد أعدائهم وغزو أعدائهم لهم وكيد أعدائهم لهم، هذه من النوازل العظيمة، يحصل بها قتل من المسلمين أو أسر، مصيبة نازلة، مصيبة عظيمة، سوقنت بمناسبة ما حصل على المسلمين في وقعة أحد، وقنت أيضا عندما قتل القراء، قنت للمستضعفين بمكة. نعم. التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، يجوز في قنوت النوازل تسمية المدعو لهم أو المدعو عليهم، ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. الرسول قال: اللهم لعن دعا على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام بأسمائهم وأسماء آبائهم. وكذلك لما دعا للمستضعفين بمكة قال فلان وفلان اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وفلان وفلان. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. يقول فيه دليل على لعن المعين في القنوت، وهذا يقتضي أن الشيخ يختار جواز لعن المعين من الكفار وفي القنوت أيضا. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه فائدة ومسألة عظيمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قام منذرا لقومه وقال يا معشر قريش، كلمة عامة قال أو كلمة نحوها، فخص وعم عم قريش وخص عمه وعمته وابنته، وربما في موقف آخر أنه فصل يا بني عبد مناف يا بني كعب بن لؤي يا بني كذا يا بني فيل أنقذوا أنفسكم من النار. فهذه قصة عظيمة. وأنذر عشيرتك الأقربين، فالله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته وأن ينذر الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أمره بإدارة الناس كلهم ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبدأ بإدارة عشيرته ثم إدارة من كان حوله من قبائل العرب، ثم أنذر الناس وأرسل الرسل، أرسل الرسل وكتب إلى الملوك ملوك العرب وغيره. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يقول من فوائد هذه القصة جده صلى الله عليه وسلم، جده واجتهاده في الدعوة إلى الله وفي نذارة قومه حتى فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. ولعله يشير إلى ما ورد في بعض روايات الحديث أن عمه لما دعاهم جمعهم جمع قريش رقى الصفا ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا، فلما انذرهم وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال لهم لو أخبرتكم بأن جيشا وراء هذا الوادي مصبحكم أو مصدقي قالوا ما جربنا عليك كلمة. فلما ذكر لهم أنه رسول الله وأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد كذبوه، ومن شر من كذبه عمه أبو لهب، وأظن في القصة أنه رماه بالجنون، ولكن في القرآن أنهم رموه بالجنون قالوا معلم مجنون. فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وهذه طريقة أعداء الرسل، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال الله بعدها كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يقول في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل من خاطبه: لا أغني عنك من الله شيء يا بني فلان، لا أغني عنكم من الله شيء، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله. قال مثل ذلك لعمه وعمته وبنته. يقول: فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرع بأنه لا يغني شيئا وهو سيد المرسلين عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، إذا كان كذلك فمن آمن به وعلم أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر إلى الواقع ما وقع فيه خاصة الناس أو بعض خاصتهم فضلا عن عامتهم من الغلو في الرسول وفي من دون الرسول والالتجاء إليهم والتعلق بهم في طلب النجاة من النار، تبين له غربة الدين. يعني مع هذا الإعلان الصريح: لا أغني عنكم، لا أغني عنك من الله شيئا، مع هذا ففي المسلمين كثير يغلون في الرسول ويطلبون منه أن ينقذهم من النار. استشهد لهذا بقول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العميم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فمن آمن بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ونظر في واقع الناس وفيما وقع في خاصتهم من الغلو في الرسول، تبين له غربة الدين. بعده طيب في فتح المجيد علق على هالمسألة ذكرها، المسألة الأخيرة أو تعليقات الشيخ محمد على المسائل معكم، الشيخ محمد بن عثيمين معك، وش علق على هالمسألة؟ قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، صدق رحمه الله فيما قال، فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين، ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا، تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد، لأنه يوجد ناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء وأهل للتقليد، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة ويرددون: يا أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العممي. إلى في كلام بعد الأبيات وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه المنكر ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله، وأنه سيد الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وأنه خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامة، فيصدقهم البعض لجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له، لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، ويده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. ولهذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه أباءهم بأنهم لا يعقلون، وكلهم المؤلف حق. فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغرة الدين. رحمه الله، جزاه الله، كلام طيب. بس فيه نسيان لله، يقول ما لي أحد ألوذ به، ما لي من ألوذ به، ما قال من الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. يعني أنت المنقذ، أنت المنقذ من النار. هذا ما دع هذا الكلام، شو البيت اللي قبله، شو يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتك، يعني الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول. الرسول هو الذي جاد بالدنيا وبما فيها من من من من الأمور والنعم والآخرة التي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني الرسول يعلم كل شيء، كل ما في اللوح المحفوظ يعلم. لا واضح، يرد آخر الكلام لأول. الله المستعان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع يعني أزيل عنها الفزع، والمراد الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة، كما دل عليه الحديث. فزع عن قلوبهم أزيل عن الفزع، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والشيخ عقد هذا الباب وترجم له بالآية لبيان بطلان عبادة الملائكة وذكر البرهان على ذلك. فهذه الترجمة نظير أو قريبة من الترجمة السابقة. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فكأن الشيخ يقول: باب بطلان عبادة الملائكة، أو باب البرهان على بطلان عبادة الملائكة وتأليههم من دون الله. فإن الآية قد دلت على أن الملائكة يفزعون، يصيبه الفزع، وهذا مما ينافي الإلهية، يصيبه الفزع والصعق. وفي هذا الحديث أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء قضاه وتكلم به سبحانه ضربت الملائكة بأجنحتها، يعني سقطوا على أجنحتهم خضعانا لقوله، أي من أجل كلام الرب سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم، يعني يسمعون الصوت متتابعا كتتابع صوت السلسلة، وإلا فكلام الرب لا تبلغ العقول كنها، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر المعروف الذي يسميه الناس صفاه صفاه، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا أزيل عن الفزع وزال عنهم الغش والصعق، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمع مسترق السمع من الجن والشياطين، يسمع ما تقول الملائكة فيسمعها مسترق السمع، هذا من الحديث. ثم قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه. هذا معترض وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه، يقول: مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يصفه بكفه وصفه سفيان بكف فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمعها فربما ألقاها فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع يسمع الكلمة مما تكلمت به الملائكة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى تنتهي، حتى يقرها الآخر، يقرها في أذن الكاهن أو الساحر. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يرسل عليهم الشهاب، الشهب التي تحرس بها السماء، ربما أدركه الشهاب، يعني أدرك الشهاب الشيطان اللي فوق قبل أن يلقي الكلمة فيحترق ولا يلقي الكلمة، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركها، فالشهاب مدرك له لكن قد تفوت الكلمة فيلقيها إلى من تحته فتذهب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب الكاهن أو الساحر مع هذه الكلمة التي استرقت من السماء، يكذب معها 100 كذبة فيروج هذه الأكاذيب بهذه الكلمة، فيقول الناس إذا قال بعضهم لا هذا كذب أو كذب علينا، قالوا لا أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة، تصدق هذه الأكاذيب الكثيرة بسبب هذه الكلمة التي صدق فيها. وسيأتي في المسائل التي ذكرها الشيخ ما يوضح هذا المقام. والمقصود إن الملائكة خلق من خلق الله، عبيد مربوبون يخافون ويصعقون، ومن هذا شأنه لا يصرع أن يكون إلها، وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية الملائكة، كما أن ما تقدم في الترجمة السابقة ما ذكر فيها من الآيات والأحاديث برهان على بطلان إلهية الرسل وأتباعهم من أولياء الله. وإذا كانت الملائكة والرسل لا يصلح أحد منهم للإلهية فكيف بمن دونهم؟ نعم، والله أعلم، حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. أمر لأمره عندي أمر أحسن أمره أمره أمر الله المستعان. تقدم أن مقصود الشيخ من هذه الترجمة ذكر البرهان على بطلان إلهية الملائكة، وفي ذلك الرد على من يؤلههم، فإن الآية والحديث جل بن ريضة وحديث النواس بن سمعان كلها فيها الدلالة على أن الملائكة تعرض لهم العوارض فيصيبهم الغشي، ومن هذه الحال لا يصلح أن يكون إلها، ففي حديث النواسي بن سمعان أن الله إذا قضى الأمر في السماء إن الله شرط العديد. عن النواسي بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فإذا تكلم أخذت السماوات مفعول به منصوب مقدم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. السماوات تأخذ يعني ترتجف وترتعد لكلامه سبحانه وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا صعق ليس فيه مفارقة الحياة صعقوا وخروا لله سجدا. فإذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فهو رئيس الملائكة فيكلمه الله من وحي بما أراد. فيمر جبريل على الملائكة فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق فيرددونها جميعا قال الحق وهو العلي الكبير. الشاهد أن هذا الحديث فيه الدلالة على أن الملائكة تخضع لكلام الله أن الملائكة تخضع وتصعق لكلام الله مما يدل على أنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون وأنهم يخافون. وفي هذا الدليل على فضل جبريل وهذا متفق عليه وأنه هو ملك وأنه هو الملك الموكل بالوحي نزل به الروح الأمين على قلبك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. أقل بعض المسائل فيه مسائل الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عن الفزع وهذا متصل بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يعني وهم الملائكة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم فنفع عن شركاء المشركين. المقصود أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم الضمير يعود إلى ما سبق من ذكر المدعوين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. نعم أعد المسألة. الأولى تفسير الآية. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. ما في الآية من الحجة على إبطال الشرك. لا شك أن في الآية والحديثين فيهما الدلالة البينة على بطلان الشرك وهو عبادة الملائكة. نعم. خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يشير إلى هذه الآية آية 7 لأن قول حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا طرف من الآية وإلا فهذه الآية فيها الدلالة على بطلان الشرك عبادة الملائكة وفيها أنهم لا يملكون من هذا الوجود لا يملكون شيئا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى كل ما يتعلق به المشركون. فهذه الآية قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من أجل أن يكون له شريك سواء كان مستقلا أو مشاركا وأن يكون له ظهير بل ونفى أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله قال الحق الله أعلم الذي يظهر أن أنهم يخبرون بما قال الله وهو الحق، حتى إذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. كان الشيخ يشير إلى أن معنى قالوا الحق يعني أن جبريل يخبرهم بما قال الله وهو الحق، ولكن الآية جاءت مجملة فكل كلامه حق، كل ما أمر به حق. كيف على هذا العصام؟ نعم حسبك. شو قول؟ نعم من أسماء الله الحق، بدليل قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. كذا يقول المفسرون إن إيل بمعنى عبد وجبري بمعنى عبد، فيكون المعنى عبد الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك لعل ما حصل لهم من الصعق والغش لسماع كلام الله، هذا هو سبب سؤالهم ماذا قال ربنا يا جبريل. نعم. الخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم. فيها أن جبريل عليه السلام في الحديث فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمر جبريل على الملائكة كلما مر على ملائكة سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال كذا وكذا وقوله الحق. وعلى هذا فقوله قال الحق يعني مجمل، هذا مجمل ليس فيه تعيين لما قاله الرب سبحانه، إنما فيه بيان أن الله لم يقل ولا يقول إلا الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ولهذا قال الشيخ فيقول جبريل قال كذا وكذا يعني على وجه التعيين. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل. إن أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد ما حصل لهم من الغش والصعق وأنهم يخرون لله سجدا أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحي بما أراد. نعم. كل هذا يتعلق بحديث النواس بن سمعان. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. أن جبريل يقول هذا لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، كلما مر على أهل السماء قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال كذا قال الحق. نعم. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. نعم هذا كله في حديث النواس. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. الله المستعان. نعم هذا كله في حديث إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. نعم أو رعدة شديدة. نعم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم جبريل هو ملك الوحي، هو الذي يتلقى عن الله وينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. رجع للحديث الأول، كل المسائل اللي فاتت متعلقة بالحديث الأخير حديث النواس بن سمعان، يقول فيه من مسائل هذا الباب ذكر استراق الشياطين للخبر من السماء. أعد المسألة. ذكر استراق. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. ذكر استراقهم من السماء، ذكر استراقهم لما يتكلم به الملائكة، الملائكة الذين في السماء أو الملائكة الذين في السحاب، لكن الحديث الذي عندنا هنا يختص بما يستنقه الشياطين يعني من السماء، من عند السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعبدناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. وصفه سفيان بكفه، ومستلق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، فحرفها وبدل بين أصابع مفتوحة كلها. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. يعني أيضا في العديث أن الشياطين إذا ارتقوا وترادفوا لاستراق السمع يقذفون بالشهب، يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي العديد أنه ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، وربما ألقاه قبل أن يدركه. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. ما هو واضح هذا الذي يظهر أن الأعلى ربما ألقاه إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. ليس المراد الإلقاء إلى أذن الكاهن، لأن الحديث فيه أن مستلق السمع يتلقاها بعضهم عن بعض، ومستلق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه عظمها وبدل بين أصابعه. وش يقول في الحديث بعده؟ فربما شوف المتن وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه، قال فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. تأمل هذا، يعني هذا التدرج، وقارن بينه وبين المسألة التي عندك الرابعة والخامسة عشر. في ظاهر يعني المسألة فيها إن الشيطان مسترق السمع ربما ألقى الكلمة إلى أذن الإنسي الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذا ليس بظاهر، إن يلقيها على يقرها في أذن الكاهن هو الأخير واحد بعد واحد، والذي يدركه الشهاب قبل أن يلقيها أو قد يلقيها قبل أن يدركه هو الشيطان الفوق اللي فوق، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها اللي من بعده، وربما ألقاها قبل أن يدركه. كيف على هذه المسألة؟ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. المسألة الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. هذه الفائدة أظننا قرأناها، وقلت إن الذي يظهر من سياق الحديث أن الشيطان والجن الفوقاني الذي يسمع الذي هو مستلق السمع قد يلقيها إلى من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحتها قبل أن يدركه الشهاب، وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها فتضيع عليه. ليس المراد أنه قد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، لأن هذا يعني ما هو بلازم إن تكون تأخذ سبيلة من واعد الواعد إلى أذن الكاهن في نفس اللحظات. فالأظهر أنه أن المقصود أنه ربما أدرك الشيطان الفوقاني، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى ما تحت، لأن نفس الحديث فيه ذكر هذا، يلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها في أذن الساحر أو الكاهن. فالمسألة فيها إلقاء وإلقاء، إلقاء بعد إلقاء وإلقاء بعد إلقاء. نعم. بعد. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. يصدق. أحسن الله عليك. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، نعم، قد يصدق الكذب، الشيطان قد يصدق، والمراد الكاهن قد يصدق بما يخبر به عن مستلق السمع. نعم. بعد. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. هذه أيضا مما دل عليه الحديث أن الكاهن إذا بلغته هذه الكلمة من مستلق السمع أضاف لها مئة كذبة يمكن وأكثر، فيروج هذه المئة بتلك الكذبة الواحدة، بتلك القضية الواحدة، يروج الأكاذيب والكذبات الكثيرة المئة الكذبة يروجها بصدقه مرة. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني أن سبب تصديق الناس له في أكاذيبه هو تلك الكلمة، ولهذا جاء في العديد فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يكذب أكاذيب كثيرا فيصدقه الناس، فيقول قائلهم ليش تكذبونه، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. هذه من استنباطات الشيخ رحمه الله الدقيقة، تعلق النفوس بالباطل، تعلقها بالباطل، انظر كيف يصدقونه بواحدة، يصدقونه بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، خلاص صدق مرة أصبح مصدق في كل شيء. هذا من تعلق النفوس بالباطل، يعني كأن النفوس المتعلقة بالباطل يؤيدون قبولهم للباطل بأوهى الخيوط، أي سبب بس يؤيد هذا الباطل يتمسكون به. نعم. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. كون الناس، هذه من الفوائد أن الناس يتلقفون أيضا هذه الكلمة التي أخبر بها الكاهن التي سمعت من السماء، يتنقلونها ويتداولونها ويروجونها، فإذا أراد أحد أن يكذب الكاهن قالوا أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، خلاص فيستدلون بها. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. يقول إثبات الصفات مثل الوجه، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هذا حديث الأول فيها أن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، ففي أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام تسمعه الملائكة، هذا ما أفاده حديث، ولهذا يقول كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. في الحديث النواسي بن سمعان فيها أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء، إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، فتأخذ السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات الملائكة يعني خروا لله سجدا، صعقوا وخروا لله سجدا، ويسجد جبريل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، ف فيكلمه الله من وحيه ببارد. هذا يدل على أن كلام الله بكلام مسموع، أن كلام الله مسموع يسمعه جبريل ويسمعه غير جبريل، خلافا للأشاعرة فإن الأشاعرة يقول إن الله إن كلام الله معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت. والأشاعرة يثبتون سبع صفات، هذا في المشهور من مذهبهم عند متأخرين سبع صفات، وينفون ما أعلاه، فيثبتون العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، يقولون هذه نعم ثابتة لله حقيقة، مع أنهم لا يثبتون بعض تلك الصفات الإثبات المعقول كالكلام، وينفون بقية الصفات ويتأولون النصوص أو يفوضون فيها، مثل الاستواء ينفون حقيقة الاستواء ويتأولون الاستواء بالاستيلاء أو يفوضون الآيات ويقولون الله أعلم بمراده، وهكذا البقية. نعم. الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. أن الرجفة والغشي الذي يحصل، رجفة السماوات والغشي الذي يحصل الملائكة، أن هذا سببه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الملائكة عبيد ليسوا بآلهة، يفزعون ويخافون ويغشى عليهم ويصعقون، ومن هذه حاله أفيجوز أن يتخذ إلها مع الله؟ نعم. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. نعم، هذه فائدة، أنهم إذا سمعوا كلام الله وشعروا برجفة السماوات صعقوا وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه وتعالى ولكلامه. نعم. باب الشفاعة. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يقرض، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس يفعل هذا بس. السلام عليكم. يقول المؤلف الإمام رحمه الله: باب الشفاعة، يعني هذا باب ذكر الشفاعة، ذكرها حقيقتها وأنواعها. والشفاعة مصدر شفع، يشفع شفاعة، وهي مأخوذة من الشفع وهو خلاف الوتر، وحقيقتها طلب الخير للغير. وسمي الشافع شافعا لأنه يصير صاحب الحاجة بالشافع شفعا، بدلا أن كان منفردا في طلبه، فبانضمام الداعي والشافع والساعي له صار به شفع، شفعه. لكن لما كانت الشفاعة متضمنة للدعاء عدت بإله، شفع له، دعا له، شفعه، أي صيره بانضمامه إليه شفع، وشفع له أي دعا له. وقد ذكر الله الشفاعة في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال سبحانه وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات لا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربه. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال في وصف الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلى غير ذلك من الآيات. فاشتملت هذه الآيات كذلك قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول تعالى عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتضمنت هذه الآيات نفي الشفاعة عن الكافرين والظالمين عن المجرمين والظالمين وهم الكفار المشركون. فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وليس المراد أن أحدا يشفع لهم يوم القيامة فلا تنفعهم الشفاعة. لا. فنفي الشفاعة لنفي وجودها فلا شفيع لهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فلا يشفع أحد للكافرين لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون. وإنما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء والملائكة والصالحون لعباد الله الموحدين كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن أذن الله له بالشفاعة شفع. ولا يأذن بالشفاعة لأحد إلا لأهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدلت هذه النصوص على أن الشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد ولا تكون إلا بإذنه. الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. ودليل ذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد من الخلق لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عنده يوم القيامة إلا بإذن. ولا يذن بالشفاعة إلا لمن رضي الله عنه وهم أهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة يقول كما سيأتي في ذلك كلام شيخ الإسلام: قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من قبل نفسه. فأسعد الناس بشفاعة الرسول هم أهل التوحيد. ولهذا إذا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليشفع قيل له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهو أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فيؤذن له بأن يخرج كذا وكذا من النار فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع مرة ثانية وثالثة ورابعة فيخرج ما شاء الله من النار من أهل التوحيد. وأما الكفار فلا يشفع, فلا يشفع أحد لهم, ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد من أهل الشرك والكفر, فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لو كان هناك من يشفع لما أطيع ولا قبل منه. وفي هذا إبطال لما يظنه المشركون من الشفاعة التي هي من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق. المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه, الوزير والجليس والمستشار يشفع عند الملك بغير إذنه ويفرض عليه إرادته, فيضطر المشفوع عنده يضطر إلى قبول الشفاعة لأنه يخافه ويرجوه فيجيبه وإن كان كارها رغبة أو رهبة, لأنه محتاج إلى هؤلاء لأنهم شركاء له, نوع شركة في الملك. أما الله تعالى فلا شريك له في ملكه, ولهذا لا يملك أحد الشفاعة, إنما يشفع من أذن الله له. وحتى من أذن الله له إنما يشفع إذا جعل الله في قلبه إرادة الشفاعة, فيجعل في قلب الشافع يعني القصد إلى الشفاعة, ثم يحتاج إلى أن يستأذن فلا يشفع إلا بعد أن يؤذن له. فالأمر كله لله أوله وآخره. والمشركون يزعمون لآلهتهم ما لا يكون, يزعمون لها ما ليس من شأنها, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, وهم يريدون شفاء أنهم شفعاء لهم عند الله في مطالبهم الدنيوية من النصر والرزق وحظوظ العاجلة وحصول يعني الأولاد والوقاية من الشرور والأضرار, فيلجؤون إلى هذه الآلهة زاعمين أنها تشفع لهم عند الله, وهم لا يقصدون هذه الآلهة لتشفع لهم عند الله يوم القيامة, لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة, لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهؤلاء هم أهل الإيمان المؤمنون بالله الذين يخافون يوم القيامة الذي هو يوم الحشر والنشور, وهم يعلمون أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فهؤلاء هم المنتفعون بالذكر بالإنذار, أنذر به الذين يخافون أن يحشروا, إنما أنت منذر من يخشاها, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ويأتي مزيد بيان لبعض هذه الآيات في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي, والله أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الشفاعة, قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله, ولم يبق إلا الشفاعة, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب, كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة, كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. الحمد لله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال أبو العباس، هذه كنية ابن تيمية رحمه الله، هو أبو العباس إذا أطلق في كتب كثير من أهل العلم، خصوصا كتب أئمة الدعوة وتلاميذهم، إذا قالوا قال أبو العباس فهم يعنون شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أبو العباس رحمه الله في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول شيخ الإسلام إن الله تعالى في هذه الآية نفى كل ما يتعلق به المشركون في عبادتهم لمعبوديهم الباطلة، فنفى أن يكون لشيء أو لأحد من هذه الآلهة مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا أن يكون لأحد منهم ملك ذرة ولا قسط من ذرة، ملك ذرة ولا قسط منه، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. كما نفى أن يكون منهم أحد عونا لله ومعينا لله. فالمشركون إنما يتعلقون بآلهتهم إما باعتقاد أن له شركة أو أنه يملك شيئا من الوجود أو أنه معين لله، فنفى الله ذلك كله. قال: فلم يبق إلا الشفاعة، ما بقي إلا احتمال أن يكون أن يملك المعبود الشفاعة، فبين سبحانه وتعالى أنها لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآية قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله إنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، خلاص ما في أي علاقة، شجرة مقطوعة الأصول الجذور. وبين رحمه الله أن الشفاعة التي في القرآن إن الله تعالى أبطل الشفاعة التي يظنها المشركون لآلهته، وهم يظنون أن آلهتهم تشفع عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فأبطل الله ذلك وبين أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه كما جاء في ذلك في مواضع، ولا تكون إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله في كتابه، هي التي تكون بإذنه ولضاه. وهذه الشفاعة المثبتة إنما تكون لأهل التوحيد على ما جاء في حديث أبي هريرة: قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالسماعة التي يظنها المشركون هي السماعة التي هي من جنس سماعة المخلوق عند المخلوق، لا تتوقف على إذن ولا رضا، فالمخلوق يشفع عند المخلوق ولو لم يرضى، كما هي في حال الملوك يشفع عندهم وزراؤهم لمن يحبون نفعهم فيشفعهم ذلك المسؤول لأنه محتاج إلى أولئك. أما الله تعالى فهو الغني عن كل ما سواه، فلا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، لأن الملك كله له، الملك كله لله، ولا أحد يشارك الله في الملك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فدل هذا الحديث على أن الشفاعة المثبتة إنما تكون لأهل التوحيد والإخلاص، لا تكون لأهل الشرك. أما أهل الشرك فلا يشفع فيهم الشافعون، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا طلب منه الناس أن يشفع ذهب، فيقول فإذا رأيت ربي خرت له ساجدا، فأحمده بمحامد، يعلمني إياها، يفتح بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسلم تعطى واشفع الشفاعة. يقول الشيخ لا يبدأ بالشفاعة أول، بل يبدأ بالحمد والتعظيم والسجود، وكأن في هذا يعني استئذان، حتى ليس فيه يا ربي ائذن لي بالشفاعة، لا، في أنه يسجد ويحمد ربه والله يعلم نيته، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع الشفاعة. فيقول شيخ الإسلام إن حقيقة هذه الشفاعة، هذه الشفاعة المثبتة، حقيقتها أن الله يغفر للمشفوع له بدعاء ذلك الشافع الذي أذن له تعالى بالشفاعة، فيكرم المشفوع الشافع بذلك بالإذن له بالشفاعة، يكرمه بذلك ويفضله ويظهر فضله لينال المقام المحمود كما كان للرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة إذن كلها من الله وإلى الله، فيها إكرام من الله للشافع، وفيها إحسان من الله للمشفوع له بالمغفرة والنجاة من النار. والله أعلم. حسبك يا شيخ الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات. تفسير الآيات التي سردها سبق الكلام فيها. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. المنفية هي التي يظنها المشركون أنها كشفاعة المخلوق عند المخلوق، وهي التي تكون بغير إذنه ورضاه، وهذه لا تكون، لا تكون أبدا، هو لا تنفع بس، لا لا تكون، وإذا كانت لا تكون فلا، ولو فرض أنها تكون فلا تنفع. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، لن تكون بإذنه ورضاه. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. شفاعة الكبرى هي شفاعة صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفصل بين عباده ويقضي بينهم، وهذا وردت الإشارة إلى المقام المحمود في كلام الشيخ، في كلام أبي العباس ابن تيمية. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم. هذا دليل على أنه لا يشفع إلا بإذن، وهو أكرم الخلق على الله لا يشفع إلا بإذنه، فكيف بمن دونه؟ نعم. السادسة: من أسعد الناس بها؟ الجواب حديث أبي هريرة. نعم. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. ما أخذ من حديث أبي هريرة. نعم. الثامنة: بيان حقيقتها. أن الله إذا أراد أن يغفر لعبده أذن للشافع بالشفاعة ليكرمه بذلك فينال المقام المحمود، ويغفر لعبده الآخر بسبب شفاعته، فرجع الأمر كله له. رجع الأمر كله لله. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا من جنس بعض الأبواب المتقدمة التي يجعل الآية هي عنوان الباب، لا يذكر، لا يترجم شيء من المسائل والمعاني، بل يترجم بالآية، فيؤخذ مقصود الترجمة ومقصود الباب من الأدلة. إنك لا تهدي من أحببت، هذا يمكن أن يترجم له باب لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، باب لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولو كان أقرب قريب، وأيضا باب إبطال، باب ما يدل على بطلان إلهية النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟